ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في بيت من بيوته على محبته وطاعته في يوم الجمعة وهو يوم عيد للمسلمين وأعياد المسلمين معروفة، أن يجمعنا في الدنيا على محبته وطاعته، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن ينزع الغل والحقد والحسد والشحناء والبغضاء من صدورنا، وأن يجمعنا يوم القيامة في مستقر رحمته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، الوقت هو الحياة. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. أنا لا أقول أنك أيام ولا شهور ولا سنين، بل أنت أنفاس، شهيق وزفير، معدود عليك في هذه الدنيا أنفاس أو دقات لقلبك ستحصيها لا محالة، ثم بعد ذلك تنقضي وتصير إلى ربك. فالوقت هو رأس مالك، وكلما ضاع رأس مالك كانت الخسارة أكبر وأعظم والفاجعة أوجع. والله تعالى سمى في القرآن الكريم 5 سور بأسماء الجمعة والفجر والليل والضحى والقدر، وهذا لعظم الوقت وشرفه وتنبيها على مكانته. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الجمادات معروفة تشغل حيز في هذا الكون، جمال، فإن أضفنا له النمو صار نباتا، فإن أضفنا له الحركة صار حيوانا، فإن أضفنا له الإدراك والمعرفة والعقل صار إنسانا مكرما. هذا الإنسان المكرم بعقله وإدراكه وفكره، لما إدراكه وعقله وفكره بالعلم والتفكر في هذا الكون واستغلال الوقت صار مكرما مشرفا، وإلا عاد إلى المرتبة البهائمية. قال الله تعالى: إن هم إلا أنعام، بل هم أضلوا سبيلا، أو وصفهم بوصف آخر، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. والعصر أقسم بالوعد: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان في خسر، في خسران، إن لم يستغل هذا الوقت، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استثنى 4 أصناف من هؤلاء. أيها الأحبة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أرضه، عن عمره فيما أفناه، العمر عامة ثم خاصة الشباب فيما أبلاه، لأن الشباب مرحلة القوة والفتوة والنشاط، مرحلة بين ضعفين، بين الطفولة والشيخوخة. هذه المرحلة لابد أن نسأل عنها خاصة. قال الله تعالى: والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. سيسأل عن الشباب خاصة بعد السؤال عن العمر عامة، وستكون الجائزة أكبر. انقضى الشباب في طاعة الله تعالى واستغل هذا الوقت. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله أو في طاعة. أين الشباب اليوم؟ هم الشباب اليوم أن يجتمعوا على مباراة كرة القدم أو حفل لشواء أو مجلس يتسامرون فيه غيبة ونميمة؟ هذا هو شباب المسلمين، هذا هو الحال. لا يمكن ما وصلنا إليه ولن نضع أنفسنا في رجلي كالنعام. هذا هو شباب المسلمين اليوم، كل همهم أن يجتمعوا على مباراة كرة القدم مثلا، أو أن يجتمعوا على حفل شواء، أو أن يجتمعوا يتسامرون غيبة، مجلس غيبة ونميمة، يسهرون إلى الصباح قبيل الفجر، فقبل الفجر بساعات ينامون. هذا هو حال الشباب اليوم. لما وصلوا إلى هذا؟ لغياب القدوة. ليس هناك قدوة للشباب، وليس هناك غاية ولا هدف للشباب، كما كان شباب المسلمين في الوعي الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت لهم غاية، كانت لهم قدوة. لذلك لم يضيعوا أوقاتهم. انظر إلى البركة في الوقت. تجد المرء منا يعيش 50 عام 60 70 وليس له بركة في عمره، ليس له أثر. أبو هريرة رضي الله عنه قال: أسلم في عام 7 هجرية فتح طيب، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات على مثل بطنه. قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم على مثل بطنه فقط. انظر الى الهمه والى استغلال الوقت والى القدوه والى الهدف والى الغايه. له غايه وهدف يريد ان يصل اليه، ان يكون اكثر الصحابه رواء الحديث وقد فعل. قال: ليس هناك من الصحابه من هو اكثر مني روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عبد الله بن عمر، فكان يكتب ولا يكتب. ومن البركه في وقته مع هذا العمر القصير مع النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه اكثر من 800 من الصحابه كما اورد الذهبي. 800 من الصحابه يقول الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. بركه الله. ابو بكر ظل في الخلافة عامين ونصف، أخضع الفرس والروح. بركة في الوقت، كان له هدف وغاية. كذلك عمر بن الخطاب 10 سنوات خلاف قضى على أسطورة الفرس وأخضع العالم للمسلمين. عمر بن عبد العزيز عامان ونصف أعاد الخلافة الراشدة كما كانت، بركة في الوقت. قيل لأحدهم: انتظر فحد اسمك، استنى عايز أكلمك، مش زي ما بدعوك تستعد لوحدك تتسامر دقائق. قال: امسك الشمس، تقدر؟ امسك الشمس اي اوقف الوقت وانا اقف احدث. هذه المعادلة للتابعين. عايز تكلم؟ نتكلم. امسك الشمس اوقف الوقت. وقيل وقال احدهم ما بين سبت الفتات كان يطحن الخبز ثم يسفه بالماء لا يريد ان ياكل الخبز. ولا ما بين سبت الفتات واكل الخبز قراءه 50 آية. سبحان الله على ذي الاستدلال الوقت. كان ابن الجوزي يعد الدفاتر والاقلام والمحابر للضيوف اذا اتى. فاذا اتاه ضيف انشغل معه في عد الدفاتر والاقلام وبني الاقلام. قال هذه الاشياء لا تحتاج الى انشغال القلب والعقل وحتى لا اضيع الوقت فيما لا ينفع. سبحان الله. فاذا اتاه ضيف اخرج الدفاتر ليعدها معه ويبني له الاقلام ويعد المحبار. قال هذا لا يحتاج الى عقل اقل. لا يحتاج الى استقدار العقل الاقل. اما الشباب اليوم فحدث ولا حول. ضياع وقت بالجمله ولا يدري انه سيحاسب على كل ثانيه في هذا الوقت. قال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أي أن الليل يخلف النهار فمن فاته عمل في الليل أدركه بالنهار ومن فاته بالنهار أدركه بالليل. أقول ما تسمعون فاستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد والحسن والثناء الجميل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة من خصائص الله سرعة الانقضاء ينقضي سريعا. ثم أضف على سرعة الانقضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمن. فالوقت ينقضي في الأساس سريعا بخصائص سرعة القضاء. ثم أضف عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمن أي تنزع البركة فتصير السنة كالشهر. سبحان الله. بالله عليك لو قيل لك أن رمضان في شهر مارس القادم بعد ثلاث شهور كنا نصلي التراويح بالامس لم نشعر بانقضاء العام اصلا. السنه كالشهر والشهر كالاسبوع الجمعه والجمعه كاليوم واليوم كالساعه والساعه كالدرهم من النار. ينقضي سريعا. سبحان الله. وأنا أتعجب من المسلمين لا يتعظون بالموتى أبدا. لا يتعظ ولا يتعظ بتقارب العمر. يعني إنسان ظهر عليه الشيء متى يتوب ويرجع إلى ربه؟ متى يتوب؟ إنسان ظهر عليه الشيء متى أصحابه وأقوامه من جيله؟ متى يرجع إلى ربه ويعود؟ عندما يضعون في قبره لن ينفع لن تنفع لن ينفع الندم والسخط لن ينفع الندم والسخط. أنا أنبه على أمر بسيط، القدوم إلى الجمعة مبكرا، ما الذي يؤخرك أن تأتي إلى الجمعة مبكرا؟ هذا من خصائص الوقت، أن تستغله في بيت من بيوت الله، تأتي فتجلس بين يديه تطلب ما تريد، أو تذكر الله، أو تستغفر الله، أو تقرأ بعض الآيات، أو تتفكر في ذنوبك، فتتحسر وتندم فتخرج منها كأنها لم تكن. مع أن الجائزة عظيمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بكر ابتكر، وجاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بطر، وفي الثالثة فكأنما قرب كبشا، وفي الرابعة دجاج، وفي الخامسة بيضة. لماذا لا تأتي إلى الجمعة؟ ما الذي يريدك؟ ما الذي يمنعك أن تأتي وتستغل هذا الوقت؟ في دقيقة واحدة تستطيع أن تستغفر الله أكثر من 70 مرة. في دقيقة واحدة تستطيع أن تقول سبحان الله وبحمده أكثر من 70 مرة. تغرس لك نخلة في الجنة 70 نخلة في دقيقة واحدة. في دقيقة واحدة تستطيع أن تقول 50 مرة: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. في دقيقة واحدة تستطيع أن تصلي على النبي أكثر من 25 مرة. في دقيقة واحدة تستطيع أن تقرأ الفاتحة أكثر من 5 مرات. في دقيقة واحدة تستطيع أن تقرأ سورة الإخلاص التي هي سورة القرآن، تعرف سورة القرآن، أكثر من 10 مرات. فلماذا تبخل على نفسك بهذا الوقت وهذه الحسنة، وأنت يوم القيامة تحتاج إلى حسنة واحدة تثقل الميزان؟ حسنة واحدة يوم القيامة. وها هو الوقت بين يديك والعمر ماضي أمامك، فانظر، انظر لنفسك وإلى أين وصلت، تداوم نفسك، فإن الله تعالى يغفر الذنوب. أسأل الله في عيانه أن يغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب، تب علينا حتى نتوب، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا ظالما إلا نجحته، ولا ظالما إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع عنا العلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ المجتمعات المسلمين من المسكرات والمخدرات، اللهم احفظ شبابنا من المسكرات والمخدرات، اللهم احفظ شبابنا من المسكرات والمخدرات وسائر المعاصي والمنكرات، وسائر المعاصي والمنكرات، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين عباد الله، فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. اكثروا من الصلاه والسلام على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.